ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات، ككتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ومما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: خير الأسماء ما حمد وعبد. قال السيوطي في الدرر المنتثرة لم أقف عليه، وقال العجلوني في كشف الخفا: لا يعرف ولا يعرف بهذا اللفظ، ومع ذلك فهو كثير الدوران على ألسنة العامة: خير الأسماء ما حمد وعبد. فهذا مشتهر عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أخرجه مسلم من روايات ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما ما حمد وعبد فليس كذلك،